أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الإمام ابن سريج رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته وعرض أعمال أمته عليه وغير هذا مما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى ما بلغناه وما لم يبلغ ما بلغناه وما لم يبلغنا مما صح عنه اعتقادنا فيه، وفي الآية المتشابهة في القرآن أنا نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها على تشبيه المشبهين، لا نزيد عليها ولا ننقص منها ولا نفسرها ولا نكيفها ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية ولا نشير إليها بخواطر القلوب ولا بحركات الجوارح، بل نطلق ما أطلق الله عز وجل ونفسر ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف المعروفين بالدين والأمانة، ونجمع على ما أجمعوا عليه ونمسك عما أمسكوا عنه، ونسلم الخبر لظاهره والآية لظاهر تنزيلها، لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والمكيفة، بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول الآية والخبر صحيحان والإيمان بها واجب والقول بها سنة وابتغاء تأويلها بدعة. آخر كلام أبي العباس بن سريج رضي الله عنه تم بحمد الله ومنه وصلوات الله على سيدنا محمد بحمد الله ومنته صلى الله عليه تم بحمد الله ومنته وصلوات الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. ذكر ابن سريج رحمه الله تعالى أن من النصوص التي جاءت تخبرنا بأمر لا نشاهده، حيث أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرضت عليه أعمال أمته صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الحديث يبين ذلك: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأعمال الحسنة كلها. ولعل هذا يربطنا بالإيمان بضع وستون شعبة، كم هي من الأعمال الصالحة. ثم سيئها، كل ما خالف العبادة والطاعة يعتبر سيئا، وكل ما عصي به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر من السيئات. وجد في أعمال أمته، يعني من أعمالها الصالحة، ما هو؟ إماطة الأذى عن الطريق. ولا شك بأن إماطة الأذى عن الطريق تعتبر صدقة، ولئن كانت في نظرنا شيئا يسيرا لا تستحق. قد نخرج من باب المسجد فأجد خشبة صغيرة في طريق الناس، قد أشاهدها، لكن قد يأتي كبير السن لا يرى، أو على عصفة تزل به قدمه فينكسر، فإماطة هذا الصغير لك أجر، وهو صدقة فيها البر والثواب عند الله عز وجل. وقد يكون الإنسان يظن أن الأعمال الصالحة هي ما كبر، يعني كمثال بسيط، قد لا نستطيع أن نبني مثل هذا المسجد، لكن كل منا يستطيع أن يساهم بلمبة واحدة، ما في أحد يقول لا أستطيع. وهذا يعطي أن الناس إذا تعاونوا على البر وتعاونوا على العمل الصالح كان لهم من الخير. الخير، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. تمرة كم تساوي أصلا؟ فكيف بنصفها وهو نصف، ومع ذلك قد يكون سببا لوقايتك من النار عندما تتصدق بها تبتغي بذلك وجه الله عز وجل. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم من مساوئ الأمة النخاعة، وهي تكون في المسجد. بعض الناس يصابوا بزكام أو بآلام في الصدر وهو في المسجد، فماذا يعمل؟ يخرجها من فمه ويرميها في الأرض داخل المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث أنها خطيئة وكفارتها دفنها، لأن الناس من طبيعتهم أنهم يستقذرون هذا الفعل ولا يحبون أن يشاهدوا أثره. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما المسجد فوجد نخاعة في جدار المسجد، وتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعود أو بحجر فحكها، لأن الجدار المسجد كان من الطين، ثم جاء النبي بعطر فمسحه عليها. كل هذا ليربينا على السلوك العملي. أنا أعطيكم مثال أيها الإخوة، في بعض الأحيان الإنسان يشرب الماء ويرمي هنا ويمشي، ليس من الأدب إطلاقا. شربت انتهت احملها معك وضعها في مكانها، لماذا تضعها في المسجد؟ بعض من الناس يقول يا أخي في عامل هو المسؤول عنها، ليس صحيحا هذا. ولئن كان يوجد عامل فنحن مأمورون بأن ننظف المساجد وأن لا تكون فيها مما يستقذر. مثله بعض الناس قد يتنخم أو يعني يخرج شيئا من فمه، ثم تجده يرفع الفرش قليل ويدخلها تحت وينظر ما خرج شيء ويمشي. وعندما يأتي العمال ينظفون المسجد تجد أسفل فرشات مناديل، هذا لا يليق أبدا إطلاقا. حتى أن بعض مشائخنا كرهوا أن توجد سلال الزبائن أمام الناس، لأنه لا يلقى فيها إلا ما يستقدر، والواجب أن يكون ما يستقدر خارج المسجد لا أن يكون في داخل المسجد. وكل هذا تربية على أداب الإنسان، أن أدب الإنسان مع بيوت الله عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذين المثالين ليس للحصر، وإنما هو من باب ضرب المثال، حتى جاء في بعضها حتى القذات. يعني في بعض الأحيان أيها الأحبة يكون شيء يسير جدا، يعني مثل هذه في المسجد، حتى القذات التي تكون في العين هذه كبيرة على العين أيها الإخوة، يعني كأنه ما يؤذي العين من الصغير الضعيف، فإن نزيله من المسجد. كيف إذا رأى الإنسان يعني ما فيه، مما تجد بعض الناس يدخل بحذائه ويضعها أمام الناس وهو قد خاض بها الطين وربما فيها من الروائح وغيره فيؤذي بها المسلمين، يقال له ينبغي لك أن تحرص على الأعمال الصالحة. ولهذا عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته حسنها وسيئها، ومثل النبي لذلك لأجل أن نحذر أن نقع في السيء ولأجل أن نجتهد في كل عمل حسن. ذكر كذلك، هنا انتهينا من الأعمال الصالحة في بعض ما يتعلق، كل هذا ترى أمر غيبي، الرسول أخبرنا ونحن لم نشاهد هذا العرض، وإنما هو من الغيب الذي يجب علينا أن نصدقه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا تقعيدا، وكأن ذكرت لكم سابقا أيها الأحبة لما بدأ رسالته كأن الرسالة مجرد لو جمعناها ما تأتي صفحتين بدون الأمثلة، وإذا به في أول الرسالة ذكر رحمه الله تعالى هنا، أقول وبالله التوفيق، بدأ هنا وقبلها ثم إلى أن ذكر وذلك مثل هذه الصفحة الأولى هي، ثم هذا الختام هي المجمل الاعتقاد، كأن نقول منهج ابن سريج أو منهج السلف في فهم نصوص الغيبيات. وإذا جئنا نتحدث عن الغيبيات على وجه العموم سنجد الغيبيات تتعلق بالجنة، تتعلق بالنار، وتتعلق بالملائكة، وتتعلق بالجن، وتتعلق بصفات الله عز وجل، كل هذه من الغيب وقاعدتها كلها واحدة، لا يمكن أن نثبت إلا ما صح. وأما ما يورد من الآثار من هذه مما لا يجد له مستندا صحيحا فإن لا نثبته إطلاقا. ولهذا قال المؤلف وغير هذا مما صح عنه صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول محمد صلى الله عليه وسلم نصدقه فيما أخبرنا عن الله، ونصدقه فيما أخبرنا عن الأمم السابقة، ونصدقه فيما أخبرنا من الأحكام والشرائع، ونصدقه فيما أخبرنا عن اليوم الآخر، ويصدقه فيما أخبرنا عن الموت وعن عذاب القبر وعن عرصات يوم القيامة، كل ما جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم نقول إيش؟ سمعنا وأطعنا. وهنا قال وغير هذا مما صح. مما صح ضعه تحته خط، هذا شرط سلف الأمة في إثبات إيش؟ الأسماء وإثبات الغيبيات، أنه لا بد من صحة السند، دونه لا يمكن أبدا. ذكر هنا من الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله عز وجل. هنا أيها الأحبة يجب أن نعلم مسألة، أهل السنة قاطبة يقولون جميع النصوص الواردة في الأسماء والصفات وفي الغيبيات ليست من المتشابه. ما يمكن يأتينا أحد يقول لك آيات الصفات من المتشابه، لأن المتشابه هو الذي لا يمكن الوصول إلى معرفته. أما نحن نقول فإن آيات الصفات عندنا منهج في ذلك، أنه كلما ثبت من النص فإن نجريه على ظاهره، بل يداه مبسوطتان هذا قرآن، لكن في السنة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله، نقول الله له يمين وشمال، صح نعم، نقول هذا في صحيح مسلم. وجاءنا كذلك يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، فنثبت ذلك لدلالة النص عليه، فنقول الله يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته، لا نقول ربنا لا يضحك. نحن نسأل من الذي أخبرنا، هل جئتها من عندي أم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر؟ فما دام الرسول أخبرنا فنقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ونقول للذين ينفون أأنتم أعلم أم الله، أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن العلم إنما هو مقيد للكتاب والسنة، فيجب علينا السماع. ربما يذكر المؤلف هنا الأخبار المتشابهة في صفات الله عز وجل مقصودا منها كمثال أيها الإخوة، وردت صفة اليد عن الله عز وجل بثلاثة أنواع، وردت بصيغة الإفراد، ووردت بصيغة التثنية، ووردت بصيغة الجمع. تبارك الذي بيده الملك، بيدك الخير بالإفراد، وبالتثنية بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وورد بصيغة الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فبعض من الناس يقول هذا متشابه، نقول ليس من المتشابه الذي لا يمكن الوصول إليه، فإن النصوص إذا جمعناها صارت متسقة في نسق واحد. فذكر الإفراد إنما مراد به الجنس، وليس المقصود به أثبات أن لله يدا واحدة. وذكر التثنية في لغة العرب تدل على الحصر، فإذا الله له يدان. وذكر الجمع يدل على العظمة، إن جمع ونحن جمع، والله إيش؟ واحد. ومع ذلك يخاطب سبحانه وتعالى عباده بصيغة الجمع ليعلموا أن الله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وأنه الكامل من كل وجه. وهنا قال هنا وما بلغنا مما صح عنه اعتقادنا فيه. وفي الآية المتشابهة في القرآن كل ما بلغنا وصح في عقيدتنا، عقيدتنا مقصودا بها أصول الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ما صح عنا في العقيدة من الأحاديث وفي الآية كذلك، يعني في القرآن المتشابه في ذلك، ماذا يجب علينا؟ يجب علينا الآن سنذكرها واحدا تلو الآخر. نذكر قاعدة أيها الإخوة ذكرها أئمة السلف، يقولون هنا إذا وجد متشابه من النصوص فالواجب أن نرده إلى الآيات المحكمة، فإن الآيات المحكمة هي التي تبين المتشابه وتذكر تفاصيله. ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. عندنا عشرات الآيات تثبت الصفات ثم يأتي بآية واحدة يقول طيب كيف نفهم هذه؟ طيب آمن بالأصل كله، فما وجد من الإشكال رده إلى المحكم وينتهي كل شيء. ولهذا أئمة السلف رحمهم الله تعالى لم يكن عندهم اضطراب في باب الأسماء والصفات رحمهم الله، بل منهجهم واحد. وهنا قال لنا أول أمر، هنا موقفنا من الغيبيات ذكر الآن أن نقبلها، هذا رقم واحد لو رقمناه جيد. أول شيء أن نقبل، مقصود بالقبول ما ثبت في النصوص نقول سمعنا وأطعنا ولا نعترض عليه شيء. إنسان أيها الأحبة في هذا الوقت يحتاج أن لا يجري عقله في الغيبيات، عندنا أمر مهم أيها الإخوة في مثل هذه المسائل. عصرنا اليوم يسمى العصر العقلاني، عندما تأتي تناقش أحد يقولك يا أخي ناقشني بالعقل ولا تدخلني في النصوص، ليش تقحمني بالآيات وغيرها؟ ويجب أن أمر كل آية على عقلي، إن وافقت العقل قبلتها وإن خالفت فأنا لا أقبلها. هذا الكلام صحيح؟ هذا خطير جدا. أسألكم أيها الأحبة، عقولنا متفقة ولا مختلفة؟ مختلفة اختلاف كبير جدا. أقرب شيء الآن دخل علينا شيء من الشتاء الآن، وما أجد واحد منكم لونه لون ثوب الآخر، ومع ذلك كل واحد لما ذهب يشتري ثوبا بحث عن أجمل ثوب يرى أنه إيش يلبسه، صح وإلا لا؟ والآخر ينظر إليه يقول سبحان الله إيش هاللون غريب لابس هذا، صح وإلا لا؟ إذا كنا نختلف في أمر مشاهد نشاهد رأي العين، فالمصيبة إذا دخلنا في الغيبيات خطير جدا. طيب ما الواجب؟ أن أقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، يعني لا تدخل عقلك إطلاقا، قل آمنت بالله. وهنا جاءت في الآية: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. موقف أهل العقول وأهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل السنة أنهم يقول آمنا به كل من عند ربنا، الله يخبرك سمعنا وأطعنا ولا أعترف. ولهذا تجد بعض الناس يسألون أسئلة مثل ما سألوا الإمام مالك رحمه الله: الاستواء ما هو؟ كيف يستوي ربنا؟ فرد عليهم برد عظيم جدا فقال: الاستواء معلوم، يعني نعرف معناه. هل في أحد منا أيها الحبة سأل ما معنى حياة الله؟ ما معنى السمع والبصر؟ ما يمكن أن يسأل هذه إطلاقا. طيب والنتيجة؟ معلوم بين. والكيف مجهول، لا نستطيع، ما من أحد شاهد أو رأى ربه سبحانه وتعالى. والإيمان به واجب، يجب القبول للنص. لماذا؟ لأنه ورد في النصوص الشرعية، فما جاء في النص يقول سمعنا وأطعنا، ما نقول هذه الآية لا نقبلها وهذه الآية نقبلها. ولكن أهل البدع والضلال هم الذين يشرقون بالنصوص الواردة في الصفات. ذكر أن بشر المريسي وهو أحد أئمة الجهمية كان يطوف بالكعبة، وكان مكتوب على أستار الكعبة آيات منها الرحمن على العرش استوى. كان يقول لطلابه: أتمنى أن أحك هذه الآية من القرآن، بدل ما يقول آمنا به كل من عند ربنا، سبع آيات في كتاب الله يحكها لأن عقله لا يقبل. ولو أدخلنا العقول سيأتينا الذي يقول النزول لا نقبله، والمجيء لا نقبله، والسمع لا نقبله، والحياة لا نقبلها، بل سيقول حتى الرب لا نقبله، نعوذ بالله. نحن مأمورون أن نذعن للنصوص وأن نقبل ما دلت عليه دون أن نعترض عليها أو نرد. ذكر هنا ولا نردها. الرد أيها الإخوة قد يكون الرد لللفظ وقد يكون الرد للمعنى. فالرد لللفظ بمعنى أن لا يقبل الآية، مثل ما قال أحد أئمة المعتزلة، قال لأبي عمرو بن العلاء اقرأ هذه الآية على ما أقول لك. هنا الآن ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا نص صريح واضح في إثبات إيش؟ أن الله يتكلم. هنا قال لك اقرأها وكلم الله موسى، الأصل الآية إيش؟ وكلم الله موسى، هو الذي كلم الله. فإذا قرأناها فغيرنا وكلم الله موسى، يعني موسى هو كليم كلم. أنا الآن عندما أقول يا رب يا رب تسألني من تخاطب، أقول أكلم الله عز وجل، صح وإلا لا؟ لكن التشريف أن يكلمك الله لا أنك تكلم الله. فقال لو قرأت على هذه الآية على هذا الضوء، لأنه من الأئمة المحتج بهم في القراءات، فقال دعني لو قلت لك هذا وسلم ماذا أعمل بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الذي كفر. ما يستطيع، هل نستطيع نغير؟ ما نستطيع إطلاقا. والعجب من هؤلاء عندما تشرق قلوبهم وعقولهم بالآيات والوحي. والواجب علينا أن لا نرد الألفاظ ولا نرد كذلك المعاني التي دلت عليها. ما ذكرنا قاعدة أيها الحبة، الأصل إجراء النصوص على ظاهرها وما دلت عليه من المعنى. هو يقول لك الآية ما عندي مانع أنا أؤمن بها، لكن معناها على غير الذي فهمت أنت. بل يداه يقول اليد النعمة، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه الله، التكليم ليس هو الله خاطبه، وهذا الكلام خطير جدا. ينزل ربنا ينزل أمره، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ الإتيان ليس لله عز وجل وإنما الإتيان لأمره، كل هذا خطير جدا. فصاروا الآن ردوا طوائف، ردوا اللفظ والمعنى، وآخرون ردوا المعنى ولكن اللفظ لم يردوه. ذكر هنا ولا نتأولها بتأويل المخالفين. سبحان الله، السلف حريصون على النصوص. المخالف، التأويل في اللغة هو إيش؟ آل الشيء إلى كذا، يعني صار إليه، واضح؟ آل العنب زبيبا، يعني تحول إلى زبيب. وهنا الآن التأويل عندهم، عند أهل السنة معنى التأويل التفسير، وهذا معنى حق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن. وابن جرير وابن مسعود رضي الله عنه أرضاه يقول لو أعلم أحدا يعرف تأويل شيء من القرآن ما ليس عندي لذهبت إليه أو لضربت له أكباد الإبل. وابن مجاهد بن جبر يقول عرضت المصحف على ابن عباس عرضتين من أوله إلى آخره أسأله عن كل تأويل، يعني أنه عن تفسير فقط. المعنى الثاني وهو، وابن جرير الطبري رحمه الله لو تقرأ فيه يقول تأويل هذه الآية، تأويل هذه الآية، يقصد بها تفسيرها. المعنى الثاني للتأويل هو حقيقة الشيء وما يؤول إليه. مثال حقيقة الشيء وما يؤول إليه عندنا الآن، نحن الله أخبرنا أن هناك جنة وهناك نار. إذا جاء يوم القيامة، هنا ذكر الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بأي شيء؟ بالحق فيما أخبروا به. ولا شك أن الرسل أخبرون عن الجنة وأخبرون، سنراها رأي العين، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنات لا من أهل النار، نحن ووالدينا ومشايخنا وذرارينا ومن نحب. هذا المعنيين صحيح، التفسير وحقيقة الشيء. تقول عائشة رضي الله عنها لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا نزل عليه فسبح بحمد ربك واستغفر. قال لما نزلت هذه الآية قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ينبغي لنا أن نكثر من هذا الذكر في ركوعنا وسجودنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ومن اللطائف أن الإمام البخاري رحمه الله ذهب إلى جواز الدعاء في الركوع واستدل بهذا الحديث، وهذا من فقه البخاري رحمه الله تعالى أنه يرى جواز الدعاء في الركوع كما أنه في السجود، إلا أنه في السجود يكون إيش أكثر منه في الركوع. هذا تأويلنا نحن. أما التأويل الذي ذكره المؤلف ولا نتأولها بتأويل المخالفين، ويقصد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. الآن لو سألتكم سؤال لطيف، الله لا إله إلا هو الحي، نحن نعلم أن الحياة مقصودا بها ضد الوفاة صح، وضد الموت، وكذلك نجد الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبت بها السمع والبصر، ونثبت بها صفتان لله عز وجل، وأن ربنا سميع بصير كما جاءت النصوص الشرعية بذلك. هذا الآن نجد الأصل عندنا نجريه على ظاهره ولا نتعرض له بشيء، فنقول ربنا حي ربنا سميع وبصير. طيب وإذا جاء حديث ينزل ربنا، قالوا لا لا ما ننزل، ما يمكن، هذا النزول يقتضي أن الله يتغير ويتحول وكذلك يكون سببا لحلول الحوادث به، كان في الأعلى ثم نزل، هذا لا يليق، هذا من شأن المخلوق. نحن نقول أنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعلم كما نعلم الحياة والسمع والبصر، نعلم معنى النزول والإتيان والمجيء، إيش الفرق بينهما؟ ولذلك لما جاءت وجاء ربك والملك صفا صفا، الله يجيء والملك، قالوا الملك ما في مشكلة يجيء، أما الله لا لا ما يصلح أن يجيء. نسأل لماذا؟ قال العقل لا يقبل، ولأني لو قلت أن الله يجيء إذن شبهته بإيش؟ المخلوق، والله ليس كمثله شيء. فنقول لهم قد أخطأتم في فهمكم، الباب واحد، صفات ربنا واحدة، ما في فرق بينها. أليس القرآن دل على الحياة والسمع والبصر؟ ونقول والقرآن دل على المجيء والإتيان، وكلها نثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله. فمن أول الصفات بل يداه مبسوطتان نعمتان فكلامه باطل، هل الله ليس له إلا نعمتان؟ بل يداه مبسوطتان معنى اليد القوة، هذا الكلام من يقول به؟ كيف؟ ولهذا تجدون كمثال بسيط الملوك يقولون ومن يخالف النظام نضرب عليه بيد من حديد، هل عندهم يد حديد؟ لا، كناية عن القوة، فهم يريدون أن يجعلوا هذه، نسأل بل يداه مبسوطتان الله له قوتان، من أين جاءوا به؟ والنعمة مثلها، فتقول بعض الناس أصاب مثلا سيارتي تصدم، ثم بعد ذلك أنا آتي أعطيه، يعطيني أحد الزملاء أو الجيران سيارة ويقول إذا خرجت سيارتك من الورشة أرجعها، استعملتها أسبوع أو عشرة أيام تجدني أقول والله إن فلان له يد عندي سأجازي عليها، هل معناه أعطاني يده وحطها عندي؟ لا، وإنما المقصود له فضل ونعمة عليه. هل نقول الله بل يداه يعني له نعمتان فقط؟ من أين جاء به؟ وهذا خطير جدا. ولهذا يقول هنا ولا نتأولها بتأويل المخالفين. المخالفون هنا هم الذين ذكرهم المؤلف رحمهم الله تعالى، رحمه الله تعالى، المعتزلة، الأشاعرة، الجهمية، الملحدة، المجسمة، المشبهة، الكرامية، المكيفة، كل هذه الطوائف هي طوائف المخالفين لأهل السنة. ثم قال هنا ولا نحملها على تشبيه المشبهين. تشبيه المشبهين ماذا يقولون؟ يقولك يد الله مثل يدي، نزول الله مثل نزولي، وجه الله مثل وجهي، تعالى الله عما يقولون. ولهذا نقل عن عدد من أئمة السلف أنه من شبه الله بخلقه فقد كفر. لا يجوز لنا التشبيه بهذه إطلاقا، بل يجب علينا أن نقول الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، الله لم يكن له كفوا أحد، الله لا مثل له، الله لا ند له، الله لا سمي له. ولهذا جاءت فلا تضربوا لله الأنداد، كذلك فلا تجعلوا لله أندادا، وجاءت الآن هل تعلم له سميا؟ لا يمكن أن يوجد من يشابه الله عز وجل. طيب والنتيجة؟ أننا لا نكون كالمشبهة. وقاتل الله المشبهة من بيان ابن سمعان وأصحابه، كانوا يأتون بكلام عن الله عز وجل يستحقون به القتل ردة لأنهم شبهوا الله إيش؟ بالمخلوق. هنا قال لا نزيد عليها، يعني ما جاءنا من النصوص لا تزيد. أعطيكم مثال بسيط الآن، الله يتكلم صح؟ والدليل عليه إيش؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وجاءت وكلم الله موسى تكليما، نصوص. فالزيادة أن أقول هنا بعضهم يقول وقد جاء على لسان الله، من أين جئت باللسان؟ هل في نص؟ أنت تقف، لا تزيد ولا تنقص. فالذين يأتون بالزيادات نقول من أين جئتم بها، والذين ينقصون نقول من أين جئتم. فما الأصل؟ هو التوقف مع النص، بمعنى أقول التأدب مع النص في إراده كما أراد الله عز وجل منا جميعا. ولهذا قال ولا نزيد عليها، السبب لأن الزيادة تحريف، والزيادة قول، ثانيا قول على الله بغير علم، والزيادة كذلك اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ، والزيادة كذلك أليس الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكيف تزيد أنت؟ ما دام كل كمل فليس لأحد الحق أن يزيد فيها. قال ولا ننقص منها، الذين ينقصون كالجهمية، فإن الجهمية نفوا الأسماء والصفات كلية. نحن نسأل النصوص جاءت تثبت وإلا لا، ثم قالك الله ليس له أسماء ولا صفات، هؤلاء نقصوا من القرآن من مدلوله ومن معناه، ونقصوا حتى في صفات الله عز وجل، فإن الله ذكرها يتمدح بها سبحانه وتعالى ويمجد نفسه ويعظمها سبحانه وتعالى، وهؤلاء يأتون يقولون الله لا يوصف بهذه الصفات. وكذلك المعتزلة فإنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فقالوا إنها أعلام محضة. العلم المحض هو الاسم الذي لا يشتق منه صفة، العلم المحض هو الاسم الذي لا يشتق منه صفة. ولذلك كمثال بسيط، بعض من الناس اسمه خالد، لكن لو سألنا هل هو خالد؟ ما يمكن أن يخلد أبدا، واضح؟ ولهذا قالت العرب أكذب اسم قالته العرب خالد، الخلود هو لله عز وجل ليس لأحد من البشر أن يخلد. ولهذا قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يذكر لأمته يعني يبلغهم أفإن مت فهم الخالدون، ما في أحد سيخلد إطلاق، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن الذين قالت هنا أعلام محضة لا يستفيد، بعض الناس اسمه عبد الله وهو عبد للشيطان، لا يصلي وعلى مخدرات وجرائم، فليس الاسم يدل. ومثله اسمه صالح وهو طالح أصحاب فسق وفجور ومعاصي ولو كان اسمه صالح، هذا نقص منها. ومن الذين نقصوا الأشاعرة فإنهم لم يثبتوا إلا سبع صفات على خلاف بينهم، فمنهم من أثبت سبع، ومنهم من أثبت 11، ومنهم من أثبت 13، ومنهم من أثبت 21، على خلاف بينهم. واضطراب، لكن نحن نثبت كل الأسماء والصفات، نقول كلها من عند الله آمنا بها ولا نعترض عليه. ومنهم كذلك الماتريدية، فإنهم أثبتوا 8 صفات، ولكن نقول العمدة النص، فما جاء به النص نقول سمعنا وأطعنا. ذكر هنا ولا نفسرها ولا نكيفها. الآن هذه الألفاظ لا نفسرها هنا، هذا مما اعتمد عليه المفوضة، مفوضة الذي يقولون نحن نقول الله سميع لكن ما نعرف ما معناه، الله له يدان لكن ما نعرف معناها، الله له وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول ما نعرف معناها. نحن نسأل أيها الإخوة، أليس الله أمرنا بتدبر القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. نحن مطالبون أن نتدبر آيات الأحكام، ونتدبر كذلك ماذا؟ آيات قصص الأمم السابقة، ونتدبر آيات الصفات. والدليل على واجب علينا التدبر، أليس الله عز وجل هنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ هنا ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أنه من آداب الدعاء أن الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه بأي نوع من الدعاء أن يختار من أسماء الله وصفاته ما يناسب الأمر المدعو به، وإلا لم يكن داعيا في الحقيقة دعاء نسميه على السنة. أعطيكم مثال بسيط، بعض الأئمة في رمضان يقول اللهم عليك بأعداء دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. كيف يكون أعداء دينك؟ قال يا أخي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هل يمكن يستدل؟ لا يمكن أبدا ولا يمكن أن يقبل. ومثله كذلك أن يدعو على الكفار ويقول يا كريم يا منان يا حنان أهلكهم، والكريم ومنان وحنان يأتي به ما هو مناسب أبدا. ولهذا هنا جاء الآن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ولا نفسرها، يعني تفسيرا كما فسرتها طوائف البدع. أليس من معاني التفسير كالتأويل التفسير؟ نحن مطالبون أن نفسرها كما نزل القرآن. القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا جاء يخبرنا أن الله حي، أن الله سميع، أن الله قدير، أن الله متكلم، نعرفه ولا تقل ما نعرفها، نحن نعرف مدلول هذه الكلمات. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. سأل ربه شيئا يعرف معناه ما يمكن أبدا. وعائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها قالت سبحان من وسع سمعه كل شيء. من وسع سمعه إيش؟ كل شيء، تعرف مدلول سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات، تعرف ما معنى السمع. ما قالت لا نفسرها ولا نعرفها ولا نتعرض لها ونسكت عن معناها، هي فسرت ولا ما فسرت؟ فسرت ويدل عليه. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، دل على أن الله فوق السماوات، ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الصفات بما يفهمونه من لغتهم. ذكر هنا ولا نكيفها. لماذا نهينا عن التكييف أيها الأحبة؟ يجب أن نعلم أن الكيف، العلم بالكيفية لا يتم خاصة الغيبيات إلا بطرق 3: الأول المشاهدة، الثاني الشبيه والمثيل، الثالث الخبر الصادق أو النص. نحن إذا سألنا أيها الأحبة الآن، الله سبحانه وتعالى غيب ولا مشاهد؟ غيب. هل يوجد أحد رأى الله عز وجل؟ لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، يعني لا يمكن أبدا إلا بعد الوفاة. هذا واحد. ثم نجد إذن الرؤية لا تتحقق أبدا. هل منا أحد رأى الجنة؟ لا. هل رأينا الملائكة كما خلقها الله؟ لا. هل رأينا الجن كما خلقهم الله؟ لا. طيب ما الواجب؟ أن أؤمن. الطريق الثاني وهو الشبيه والمثيل. الشبيه والمثيل أن أقول هذا مثل هذا، فتجد بعض السباع يشبه بعضها بعضا، فعندما تذكر لي سبع فأقول لك مثل النمر، خلاص صار عندي صورة له، مثل الأسد أعرف قوته وشجاعته وغيره، خلاص عندي هنا أصبح الآن إيش؟ شبيه ومثيل. وكذلك مثله إذا قلت ترى فلان مثل فلان، هذا يقربه إليك. ونحن نسأل الله له شبيه، تعالى الله عما يقولون. الله سبحانه وتعالى لا شبيه له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو لا شبيه الكامل من كل وجه، فصار الشبه هنا انقطع. ولهذا بعض الأحيان لو سألتكم عن أمر غيبي فقلت لكم كمثال لطيف، هل في أحد منكم زار دولة موريشيس أو دولة شيشسل؟ واحد يقول شذي الأسماء دي أول مرة أسمعها في حياتي، هي دول موجودة. يسأل الإنسان طيب هؤلاء مثلا موريشيس سكانها نقول مثل الهنود، على طول الهندي عندي معروف صورته بلونه بإزاره بقميصه، خلاص انت هذا قربته إليك مباشرة. مثله كذلك إذا قلنا كمبوديا أو مثلا فيتنام، فتلقائي تقول ما هم؟ أقول مثل الأندونيسيين مثل الفلبين، أنا عندي تصور هذا مثيل يقرب. الله لا مثيل له سبحانه وتعالى، فإذا نقطع الطريق كليا. بقي عندنا الطريق الثالث وهو الخبر الصادق. ولو تأملنا أيها الأحبة، هل الأخبار الصادقة جاءت تذكر لنا الكيفيات أو تخبر عن الغيب بذاته لإثباته فقط؟ لم تأتي بإثبات الكيفية، وإنما جاءت بإثبات الغيب فقط. الله له سمع، الله له بصر، الله له حياة، الله له كذا. ومثله كذلك الجنة والنار جاءت بإخبار عنها نثبتها كما كان جاءت، وهذا هو الواجب أن نأتي به. نسأل الآن هل النصوص جاءت بإثبات كيفياته؟ لا. إذن انقطع الطريق كلها، ولذلك قال ولا نكيفها. هذه مثل إجابة من؟ الإمام مالك. والكيف مجهول، يعني لا يمكن التوصل إليه. ذكر الآن هنا ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية. إيش معنى هذا الكلام؟ ما دخل العربية باللغة الأجنبية؟ ها؟ كيف؟ الآيات، النصوص، القرآن. ترجمة القرآن بغير العربية يعني تختلف فيه المعاني. مقصودا به أيها الأحبة، هناك من يرى أنه يترجم القرآن ترجمة حرفية، وهذا الكلام غير صحيح. السبب لأن فيه من حروف اللغة العربية ما لا يوجد في جل اللغات أصلا، ما يمكن أبدا. الآن عندنا إن وأن ما فيه في اللغة، ولذلك تجد بعض الذين عندهم عجمة لا يستطيع أن يخرج المحروف كاملة، يعني ما يخرج الحروف لأنه ما تعود عليه. طيب ما الواجب؟ أن نحفظه القرآن كما أنزل. ولذلك بعض من الناس يكون المسلم الجديد يترجمون له إيش؟ الآيات حتى يحفظها بالترجمة الحرفية، نقول يبقى لسانه أعجمي لا يستطيع أن يقرأ القرآن. ولهذا تجد الحاء ما في في اللغة الإنجليزية، تجد يقول الحمد لله، الحمد، وين هذا تغير المعنى صح وإلا لا؟ الواجب أن يعطى الحرف بالعربي. وقد ذكرت لكم سابقا أيها الأحبة أن اللغة العربية ليست لغة لأن العرب نطقوا بها، وإنما هي لغة الدين، وهي اللغة التي نزلت على النبي، وهي اللغة التي نزل بها القرآن. وكذلك نقول هذه اللغة العربية هي التي دلت النصوص الشرعية بها. طيب والنتيجة يجب علينا أن نحرص على أي شيء؟ على أن نأخذ بالأدلة بلفظها، ثم بعد ذلك نقول أيها الحبة نأخذ بحفظها. سبحان الله، إذا ترجمت الصفات باللغات الأخرى قد لا يستقيم المعنى. يعني آيات القرآن أيها الحبة في سياقها في بعض الأحيان إظهار توجب للإنسان قشعريرة الجلد وزيادة الإيمان والصلاح، عندما تترجم ما تجد هذه، يعني يأتي معاني هو لا يأتي بالقرآن بذاته، وهذا من إعجاز القرآن أن لا يكون. وكذلك أيها الإخوة، يعني قال أن أكثر ما وقع التحريف في الفهم من الأعاجم. ليش؟ لأن الأعاجم ما يعرف اللغة العربية متمكنا، فتلقائي إيش يأتي بها بنوع إيش ما فهمه هو، فيقال أن تأخذه بلسان عربي مبين، وهذا هو الواجب أن يكون الإنسان عليه. ذكر كذلك هنا قال ولا نشير بخواطر قلوبنا. سبحان الله، بعض من الناس يصاب بالوسوسة فيقول أنا مبتلى، بعض المرات أدخل في الذات الإلهية. ولهذا جاء في الأثر تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. إيش المقصود بهذا أيها الحبة؟ ما جاء عن الله عز وجل فإننا إيش لا يجوز لنا إطلاقا أن ندخل عقولنا فيه. الذات الإلهية ليس لك، وليس لك أن تتفكر في يديه ولا في سمعه ولا في بصره، لأن الله لا مثل له. طيب وما دام لا مثل له، لا مجال لأن تدخل في عقلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني مهما خطر على قلبك لا يمكن أن يكون فيه، إذن ليس لك حق أن تدخل بخواطر القلوب أبدا، لأن القلوب الآن مختلفة ولا متفقة؟ مختلفة. وإذا فتحنا باب الخواطر سيصبح بلاء كبير جدا أن يكون. ومن اللطائف أيها الأحبة هنا، يعني في بعض الناس يوجد عنده تصورات باطلة ويدخل في الذات الإلهية يعني يقول يبتلى بلاء كبير جدا. نحن مأمورون ما يتعلق بربنا تعظيمه وإجلاله ومحبته وعبادته والإيمان بما ورد منه من النصوص الأسماء والصفات وغيرها، نقول سمعنا وأطعنا، لكن ليس لعقل أن يدخل في هذه الغيبيات. والسبب لأن القلوب لا تستطيع الإحاطة بها، عقل الإنسان الصغير. إذا كان الله يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كيف تتصور هذا الشيء؟ الأرض كلها قبضته، لا يمكن. نقول سبحانه. ومن العجب أيها الإخوة في بعض الأحيان، وهذه نقول الغرب عندهم الدخول في الذات الإلهية كثير جدا، فقد يضعونه على صور أفلام كرتونية، يبذر الإنسان بذر ثم يصعد إلى السماء ثم فوق ثم يجد شخص ضخم الجثة يهتز الأرض منه، والإنسان عندما يربى على أن الله في العلو يقول هذا، ثم يربط، نقول هذا لا يجوز لك أبدا، كفار ليس غريبا عليهم. ومثله الآن لو قلت لك ولله المثل الأعلى ارسم ملكا من الملائكة، نصارى يرسمون الملائكة دائما، وطوائف البدع يرسمون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كعلي بن أبي طالب والحسين والحسن وغيره، ونقول من أين جئتم بهذا؟ كل هذا نسميه من الباطل الذي لا يجوز الدخول فيه إطلاقا، لأن خواطر القلوب لا تتحقق به. ومثله لو قلت لكم ارسموا لي جنيا الآن، ما تستطيع، صح وإلا لا؟ سيصبح كل إنسان يأتي بخواطر من رأسه لا دليل عليها من مستند ولا كتاب ولا سنة. ذكر مسألة هنا قال ولا بحركات الجوارح، فلا تحرك شيئا من صفات الله إلا ما دل الدليل عليه. جاء في الحديث إن ربكم سميع بصير، نقول سمعنا وأطعنا ما في مشكلة ورد، لكن هل إذا جئنا قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن نحرك أصابعي؟ لا. هل إذا قلنا ينزل ربنا أنزل مع الدرجة قل له؟ نقول لا، ليس لك. واضح؟ والسبب لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حركاتنا بالجوارح لا يجوز لنا أبدا. الله له يدان، الله له سبحانه وتعالى قدم، وله ساق، وله أصابع، فما تحرك أصابعك ثم تقول الله له كذا الله لا، بل نقول هنا آمنا بالنص ونحن نعرف الأصابع ولا نشبه الله عز وجل بخلقه إطلاقا، بل نقول سمعنا وأطعنا. ذكر هنا قال بل نطلق ما أطلق الله عز وجل. صدق. الآن لو جئنا أيها الإخوة إن ربكم سميع بصير، طيب هل أدخل له أهداب، له حواجب، له جفون؟ جاء النص سميع بصير، خلاص نقف عليه. واضح؟ الله يتكلم، هل أقول له شفتان وله لهات وله لسان؟ ليس لك، أسكت. ما دام ورد النص مطلقا فأنا أؤمن به، ما تقول نحن لا نفهم إلا كذا. والدليل عليه أيها الإخوة وضلال هؤلاء في مذهبهم، الآن عندنا أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عن الجذع أليس حن؟ وسمع الصحابة حنينه. طيب السؤال، هل له شفتين؟ هل له لسان؟ هل له لهات؟ هل له أوتار صوتية؟ ما جاء إطلاقا. والله يذكر في كتابه كذلك، هنا يذكر في كتابه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الجلد له شفتين وله لسان وله، ما في إطلاقا، ما لك حق تدخل في هذه القضايا. وهنا الآن المبتدع لما دخلوا في قضية التشبيه انحرفوا بانحرافين، إما أن ينفوا عن الله الصفات، وإما إيش؟ أن يشبهوا الله عز وجل بخلقه. وكلا المذهبين ضلال، سيأتينا الوسط. نقف على هذه لأنها باقيه نحتاج له درس آخر، يعني كنت توقعت أن نمشي لكن ما في مانع نبقى مع الكتاب، وإن شاء الله سنكمل، يمكن نأخذ متن بعد الأسبوع القادم، نبحث عن متن قصير من شرح السنة للإمام اللالكائي رحمه الله، يعني نرى شيئا نستفيد منه. قلنا الرؤية أولها الرؤية، والثاني الشبيه والمثيل، والثالث الخبر الصادق. شيخ صلى الله عليك، ما يتعلق بما ورد مثلا في اليد جاء بثلاث صيغ، الإفراد يدل على الجنس والتثنية تدل على الحصر، على الحصر. إيه؟ بل يداه، يعني الله ليس له إلا يدان. سلام. سبحانك اللهم وبحمدك.